طاب الحنين بخاطري فشجاني وشكى الهوى من لوعتي فرثاني وسرى الناسيم على الخدود فهالاني من حرقة الذكرى سرى أزماني وتكاثفت في داخلي سحب النار فتهاطلت نارا على أوزاني ما كنت أدري ما عذبات الجوى حتى بليت بنقمة الكتمان لو كان لي صبر على إخفائها لكنها خانت يدي ولساني أرواه من كتم المريض همومه ونداه في لجة الحرمان أواه من هم يثور بخاطري مثل اللهيب بفوهات البركان أواه يا أواه كل مشاعري خاطت علي سوابغ الأكفان ماذا يقول مكبل في حزنه تبكي عليه لواعج الأحزان فقد السعادة في الحياة لأنه قد هام يرجو جنة الرحمن وسعى يدافع نفسه في غيها ويسوقها لمرابع الإحسان ترمي به الشهوات في أوحالها فيطير نحو مباهج القرآن كل الأماني سهلة في ذكرها لكنها تعيا على الكسلان ما كل من رام المعالي حازا يا رب خافية على الشيطان ما كنت أحسب أن أيام الصفا وامض البروق يمر بالإنسان ما لي غريبا في حياتي لا أرى حولي سوى نوح على الأغصان أفنيت قافيتي على أوزانها واغتلت لحني في مجال بياني يا طول ليل الصادقين بفنهم يجرون في بحر بلا شطان ما أوقح الدنيا على أهل النهى وأعزها في أعين النشوان ما أسرى الدنيا إذا هي أدبرت وأمرها في نكهة النسيان ما أغرب الأيام في ترحالها تجري على قدر بلا عصيان قدر الحياة إلهنا من سنه سبحان مبدع صنعات الأكوان.